حصريا على موقع djkimo.com. صورتك في خيالي ما فارتنيش، بتمنى في يوم نرجع تاني. ما عرفتش أعيش مرتاحة بعدي، ده أنا كل دقيقة بفكر فيه. معرفش إزاي أنا هنت عليك، وإزاي في ثواني بتنساني. بقول ناسي وأنا كنت ساعتها تودعني. بقول ناسي وانا كدام، ده انا بعدك بعيش بعذاب. يا ريت ترجع كفاية غياب، فراقك ليا موتني. بيوحشني الكلام وياك، وصعب عليا ان انساك. حصرياً على موقع djkimo.com.